يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن الحاجم لا يمص الدم بل يسحب الدم بجهاز، فهل يفطر الحاجم؟ عموم الحديث يعني عموم الحديث، إنما إنهم يقولون يطير الدم، لا هذا تعليل، تعليل والتماس، لكن الحديث عام، الحديث عام بأن الحاجم يفطر، ولعل في هذا منع للوسيلة، لأن الحاجم هو الوسيلة إلى الحجامة، فإذا امتنع الحاجم امتنعت الحجامة. نعم.